ادعو لي هذا الدعاء: اللهم اغفر لي وله وعاقبني منه عقبى حسن، عاقبني منه يعني بعده. قالت: فقلت: فعاقبني الله من هو خير لي منه محمد صلى الله عليه وسلم. باب في اغماض الميت والدعاء له اذا حضر. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا ابو اسحاق الفزاري عن خالد الحذاء عن ابي قلابة عن قبيصة بن ذؤيب عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي سلمة وقد شق بصره، يعني النبي دخل بعد وفاته شق بصره، يعني ان فتحت عينه ونظرت الى السماء فاغمضه، ثم قال النبي: ان الروح اذا قبض تبعه البصر. الروح اذا اخذ من البدن فالبصر الذي في الجسد يتبعه. ان الروح اذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من اهله، يعني لما علموا انه مات وان عينه خلص، لان المات اذا مات عينه تشخص ويبقى يعني ساكنه لا تصرف. فعرف لما علموا انه مات ضج ناس من قومه يعني بصواه، فقال: لا تدعوا على انفسكم الا بخير، لا تدعوا على انفسكم الا بخير، من ان يقولوا يا ويلنا يا كذا، فان الملائكه يؤمنون على ما تقول. ثم قال النبي: اللهم اغفر لابي سلمة. هذا دعاء النبي له: اللهم اغفر لابي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين. وارفع درجته اي في الجنه في المهديين، يعني من هديته من المؤمنين فارفع درجته فيه، يعني اجعل درجته في الدرجة العليا. واخلفه في عقبه في الغابرين، اخلفه يقول ربنا سبحانه وتعالى خلف له في عقبه، عقبه اولاد وذريته في الغابرين من بقي. واغفر لنا وله يا رب العالمين، دعا النبي بالمغفرة له، قدم الانسان نفسه وبعد ذلك يدعو لغيره الميت: ولنا، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. دعاء عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه. ومعنى افسح الفسح هو توسع، وسع له في قبره ونور له فيه. وحدثنا محمد بن موسى القطاني الواسطي، حدثنا المثنى بن معاذ ابن معاذ، حدثنا ابي، حدثنا عبيد الله بن الحسن، حدثنا خالد الحذاء بهذا الاسناد نحوه، غير انه قال: واخلفه في تركته، بمعنى واخلفه في اهله، وقال: اللهم اوسع له في قبره. افسح واوسع بمعنى، ولم يقل افسح له. وزاد قال خالد الحذاء: ودعوى اخرى تابعه، نسيت، ويقول أيضا النبي دعوة أخرى تابعة له، ويقول الراوي: قد نسيتها. أخذ اليوم عند هذا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. في كتاب الجنائز من صحيح الإمام مسلم رحمه الله، الباب الخامس: باب في شخوص بصر الميت يتبع نفسه. يقول الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج عن العلاء بن يعقوب قال: أخبرني أبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره؟ قالوا: بلى.